فوضونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهرى صعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهرى. بخديجة الكبرى وفاطمة الزهرى صعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهرى. Fatima Tazahra.